الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانيه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أنزلناه في ليلة القدر الله الله وما ليلة القدر خير من ألف شهر يا سلام يا سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم حتى مطلع الفجر ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العظيم.